إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقد تكلمنا فضائل العدل ومهماته وقد تكلمنا أيضا بعضا من أقسام الإحسان أيها المسلمون إلهي سبحانه وتعالى يدمح خلقه صفرين صدح أمر أي إلهي سبحانه وتعالى خلق غفرين عنك النهي صدح الرمور وعنك صهر الرمي عقل لي فضل أولية كذلك أهمية المسلمين تهولية وعن كذلك فصهر الرمي الإحسان قيب كمدا وعن صوت المرني الإحسان ينقسم إلى قسمين إحسان إلى عبادة الله وإحسان إلى عباد الله فقد تكلمنا الإحسان في عبادة الله وعن مكسوهرنا يا الإحسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى يوحي شروط إلهي وعين كارل نادي الله لا الإحسان إلى عباد الله إن ونبلغ صمي عبد المد إلهي وقبل ذاك عباد الله انتنا الموضوع قليل أيام محمد الله حالنا موضوع عند حديقينه الإحسان إلى عبادة الله والإحسان إلى عباد الله موضوع عاصنا وتعريفته وإحسان فلية الإحسان لغة وبد الإساء إحسان كاللغة وحل استعمالا وحمان توحكم جيدا وهو ناجين أما في الاصطلاح فإن كان مما يتعلق في عبادة الله إحسانك حق استلاحة حق الله نوعك تعلقا عبادة الله سبحانه وتعالى فقد عرفها النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى تعريفيه النبي عليه الصلاة والسلام تعريفا جامعا مانعا تعريف جمعنا يا كلمة الإحسان منعنا يا غير كين وصوغره فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نبي عليه الصلاة والسلام إحسانك وحرك تعريفي كتعلقي في طاعة الله وعبادته إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام إحسان وحليلا إن الله يعابده سيدي وحضر كيسو حتيانا در كين إلهي سلاح واركي يسئلالي إلهي عبادة يسو سيدي وحضر تاقنتها يوضر كيسو حتيانا در كين وظهر تاقنتها إلهي سبحانه وتعالى سلاحي أخواركي عمل كهداجي ويسجر إن عمل كهدربتو قرآن الموضوع والبصوار من عباد الله الإحسان إلى عبادة الله خطبة كاملة ينك قادرنا يوحي شروط لها وإن كان مما يتعلق هدو يا يوحي خصامسا الإحسان إلى عباد الله ونادل قبنا يا دوم ذي إلهي فقد قال غير واحد إنما هو فعل الخير للغير أو نفع الناس وعاية المامر يلاهدين وحلو جدا وبن آدم كله ونقسمه أما بن آدم كله ونقبته تايا وحلو لهذا إحسان وهذا الركن عباد الله له شروط عظيمة وحوليها إحسان كاس شروط ديار قيمة شروطي سوى حكم إذا صدح شردي ومهما ينوت المامي شردي كوبات الإحسان إلى عباد الله وبذل الخير الديني والدنيوي لهم إن ذكر الله روح خير الدين ذي خير وحوين الدنيا وبدر من تعليم العلم والنصح لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ذلك علم الله برو كذلك الله النصيحي كذلك هو نادى الله فرحمان تنال قريب هذا هو البذل لهم وإن الله رتاسي وأن خلق دورته إن أجالك كسرتها دي أجالك أدوك بعدي كذلك إن النصيحي سوء في حقوقهم إن الحقوق ضيوف النصيحة يسوع التي قصروا عنها أي كبيابيين أو بإثباتها أما سبيد ضيوف النصيحة يسوع لأن النصيحة غرض بوي دعضا إن الولاد كاد المسلم كاد النصيحة يسوع خير كاد بوار كيسين وقصب نار إينا النصيحة يسوع ممان توصمين إينا كجوج يسوع لغض بالنصيحة وقاتا لبد الافتقاد وحرق صوار وري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وناقو خيط لله فرو سواء وناقا سها سمين يا رميسا سمين حمانتو اللقى جوجيو أما حمانتها قد احجر أما ميسا قد احجر إن النخيق اسبرنو وأن حمانتا اسربنا وعبادة عظيمة عباد الله وأنا إحسان للناس إلهنا سبحانه وتعالى وخلقه وأخواته وصديقه. وشرط الثاني شرط قلبات إلو شرطنا أيوه ننك وحويا خلقه وإحسان صمينا أيوه وكف الأذى عنهم وأدبتك جوجي أيها بالقول والعمل والفعل إن أفضل كذب قامه سنوسا كذب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبي يا وحويري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم وحل يدا كاي مسلمين تكبد بادا عرب كيسا يا دين كيسا. الشرط الثالث عباد الله شرط الصدحات إحسان كوليهي وحويهي وطلاقة الوجه ووجه وفرفرته للناس أتك وجه وفرته وصفاء القلب كذلك قلب رموس فوصف سيئة وحسن الظن إن الله لا مسلم كظن ولا سنك للمولاد. هذه شروط وعاية المامن عباد الله إن وليها الإحسان إلى عباد الله تبارك وتعالى وأنا قلوا قبنا مسلمين تأكد إحنو شاي إن صدح آتل لك الهلو هدي أصدح ذلك ماذا أيها العبد فأنت محسن لهم وحاتاي كيبا وناقبنا. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هذا الأمر إلى آيات الكتاب في سكوع الدنيا رنتاسي أيما بيان بيان كوهو أحسن أيها الله سبحانه وتعالى وكورمي عباد الله خلق الله إحسان صمينا وكلمة عامة وكلام عامة وحصوك لي من قرابتك وغيرهم وحصوك لي قرار روحي أبلي راي أديو يا أبا مهوي أما أدير أما أبتي أما إبدا أما أبرير أما أيي أما أبو أما كذلك بوشدك لك بحمى وشاي انتو وحيك أجباهيه الإحسان إليهم إن لو وناقبت أيه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى كتاب في سوحة وكلية وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. عباد الله إلى آية الوحوك لي وعدنا محمد وشيكا ومدادا وقت غير بني إسرائيل ميثاق وقيا داركو يا أنتقادني داتا سنكو دارني لا تعبدون إلا الله عابد ميسان عذك لإلا إله سبحانه وتعالى مويان وبالوالدين إحسانا والدكين نوصى مفلا هذا هو أوامر إله سبحانه وتعالى وخلقه سفري إلا وناقبته والدك وخيرك الله له كذلك لبطلق الدائيو وجهنا الله فرفره وعايك قابل يهالك أوصى الرئيسة وبالوالدين إحسانا وذي القربى كذلك إحسان كوحلة الله إحسان سميني الله إحسان قبني عد دويوه لا والمساكين كذلك مساكين ومسلمين تكمدا وعلى سبحانه وتعالى ويري وقولوا للناس حسنا وعد بني آدم ككتل آدم عبد الله الإنسان وعد قول إنسان وعد قول جيد إنسان هذا الككيس ولا صدع ولا إليه كلمة حسنا وعلى كتابك إلهي دحذي سكسر على أرتي صدحي الله باتنا يضرب باكوهي من دي وزنك هذا يا الله إنكم حق حركة يغينين شنا يضرب كمره وعلى كسر على حسنا انت كلنا حسنا يكوهي ما دين وصدحي الله باتنا يضرب إلهي سبحانه وتعالى وحو خلقك فري إننا دحذنا كفار في النار حسن جي وناجا هي كذلك ولا بستركا هي ولا بفقابتك هي حمان يرينتا هي وحال روح المسلمين تغيب يوردن إننا أدين كنا يافكنا وكذاب صنو سلاسة إله سبحانه وتعالى أمرك الوعام إن فضي مركوسو بيامي إلهي إن والدك الله وناقسم أيو كذلك إله رسو عدي إن قرب ذلو وناقسم أيو أي هذا نسك لإلهي هو الله بي أو كهد لي إذا الله عدي وحوينا فرد حموشهي أما مسكين هذا أما يوسنا آمن إن وناقلس قبطه وقولوا للناس حسنا هي كذلك والمساكين مساكين تو قرابة ذاقنا وإنقوني ششياء ذاقنا وإنقوني كذلك وقولوا للناس حسنا وعد الكوكل هذا المعام ونفسا قرابة ذاقنا وإنقوني ششياء وإنقوني عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وفهم الله كورمي عبادة الله ونقوى دون صدي يا يد بلا وغيرك غورمي إلهي الرب إسرائيل وحب لنك قاضي لا تعبدون إلا الله آية مرة قال وحوك سعلي وأقيموا صلاة وآتوا الزكاة وعبادتك إلهي النصاري كوى وغم مقضى عبادتك إلهي النقواب صدي وكوى وغم مقال فقضل وصلاة والزكاة عباد الله وعكذلك إلهي وكور رمي رب إسرائيل ميثاق سنيك الإحذان إلهي وحاو كور رمي إني جديد وآيك جيسد كونك عام إعراض أخوك عام ويقول الله تبارك وتعالى إلهي وحاو كتاب في سبويني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وآيدنا يا يدي ورا اللمتاي كلمتاي حق المعاندة يا إلهي سبحانه وتعالى وحو خلقك صفاري آيدي ورا عباد إله النفري وحكذلك إله النفري الإحسان إلى الوالدين إن والدك اللهم ونفس مايو أيو تيورنا إنه فريتنا إنه فري تيور إله وحو إنه فري وذي القربى كوى دوذا صاحبا تن إلهي وحلو بذي القربى كوى دوذا صاحبا تيور وحلوك ورمي المساكين آيادن وحلوك ورمي المساكين وحو آيادن راعي إلهي سبحانه وتعالى وتيورك القدسا والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إلهي وحاوك وهمي الدنيا عند ولدكم إيا حقوقها يسكليه وعولا سبحانه وتعالى قدمي بعد وحاوية مركوك ورمي إلهي حق إلهي خلقك كلية إيا حق والدك إيا حق دوي دوا شاكيك دوا إيا عد وقضع يبسن الخلق إذا بني آدمك ومساكينك أي إلهي سبحانه وتعالى وحاو راعيه إن لو ولا سمى يجار أما النصب لما أقول دواره أما إسلام أبوالاتا وحكذلك إلهي سبحانه وتعالى وكورمي والجار الجنوبي جارك يكون دواره وحكذلك إلهي سبحانه وتعالى وكورمي وصاحب بالجنب الله معنى الوجهه معنى أقول دواح الوجهه عطاء صفر وذكشان معنى الله نوح الوجد أي الكاذب وكجرة أنزو جدادا إلهي سبحانه وتعالى وكفاري إن هذه الكاذب وناقبته وأن وناقب وتمال وأن وجده فرفرته وأن قبتك إلى رسو كذلك وناقب أمرته على وحي وناقب إلهي سبحانه وتعالى وداد وقليب إن هذه وناقبته إلهي سبحانه وتعالى وحاو كذلك كورمي عد الله ونفس مين أيوه عز المسافرك وابن السبيل إلهي وحاول عد وضد مريسة أو المسافرك يضي آيات كل حجر تقيب كمدها من معاندها بالعلم بيت المال وصاحب بالجنب مسافرك يكبر لكن عيده. طيب طيب تضم بايا كور رميسا وابن السبيل المسافر في عادق ايهاي اما عدواد راعي واصفر ودقشان اما كالذي جيتها مريو إلو وناقبتا وشيء الله سبحانه وتعالى ونبوار صديق عباد الله قيب المسلمين تكمدين كاو وضد مريا والدبان ويوحوي الرباطين يا يضو الله سبحانه وتعالى مسلمين تضمان وغفري إلو وناقسم يكا وضد مريا إسوكو تانجرا أي إله وحو النفري سكديان بحنين اين المصين حق بو كلي اي ولو تانجر اقوى هذا في بلادي ولو تانجر اقوى هذا وحول اليها هذا وحول نقولي اي حقوق حوله ان يقيم كلي من انك العقل اذا حوله ان حقوق كلي نعم اله اذا حقوق المصري او كفري ان الونا قبته ابن سبيل وكذلك يا الهي وايد راعي وما ملكت ايمانكم وحق عنتي انه اي ملك دينا وانا قبت اله الي ومضى عباد الله الهي سبحانه وتعالى وحوايدك ختمي ان الله لا يحب من كان مختالا فهو الهي مجعلا عند كبير كبدن له اسقاط قال عيسى ادك وحوغا اسقاط العظيم يا امورنا قاري من دون عند الله حنين إلهي كان مجعل وصفح إن أبوك يركض الله عن تؤذن دلع ميل مصورة قليس مصورة قليس سفر أقادن والله كعرصه إلهي مجعل كبير وكذلك هم سنجعلين الذي يفخر الناس كذكر فانيا أن وحاسا نيسا وحاسا قبتا وحاسا ترين كان إلهي مجعل وحاسا ريسه ولا كأقول هذا القادم سيد أبو قبته كذا مقناده إن أبو فانتن تاو محرم إلى سبحانه وتعالى آية داسوح إن أبو فري حقوق فربدا حقوق ذا دمانت وعاي كصاب سنتهي الإحسان إلى عبادة الله والإحسان إلى عباد الله العبادة إلى سبحانه وتعالى وإن أبو أبو صدق بلو آية إلى يكورنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ان تضمن واحسان الى عباد الله ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الى كتاب في سواحه كلية قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم وحد نبي محمد امه كتب على تعالي فان تاتوا هديات اعتمادان اتلوا عليكم وحمدين اخري وانيدين بيامين ما حرم ربكم وحو ربيين إذنك حرام يالي عليكم دشين وما حيو حاسب ألا تعبدوا ألا تشركوا به شيئا وإن إذن عبادتي سليحنين وبالوالدين إحسانا والدين نوصم فلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وحكذلك إله أولي وربكين أليننا فقرها الديننا هذه الآية وحي رد نيسا وحي بابي نيسا وحي براوج نيسا أيها المسلم هو قوية ضيئة تحديد النص إن أبقى ليه لأيه هذه دعوة الفجرة دعوة دايسين دنبي نيدا أي آية ندي نيسا إلهي وحوله ولا تقتلوا أولادكم أبكينها الليننا سبب من إملاق كاجه الدين وإله ونقبضنا يا نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم عبصوا يا شو أننا إذن أرساقين أبت كدائي إله إليه إياك أن دلنا يا نرزق وإلا دلنا يا ولي ألبابكم الله قراعي والله ويستيه من لو يريد المهان دلن دون محان القرى رزقي سما لك ويدي إلهي ميوكو يريد مسانا دون قرى القرى على دون لأن هذا ما تشن طلب إلهي سبحانه وتعالى بإسخاله إلهي حتى ملايين تنمو بيسين إلا وحيه بياني الرجال. سذا حديث أنس بن مالك وصاروا في صحيحين، فيقولون ملأت وحيك وبني يا رب ما الرزق وما الأجل إلى الرزق محنكم. آية داشت وحي الردين يسا عباد الله، قل يا أخو يا ريا إن نصبك لقابيو إن ربي صدح لدلو كأفرادنا أي نقلو كفار وحي النقل دادعين يا وحي الله تغالو ميان وبجينا إن أن يرينو لأن الوحي وقادم مستقبل كسو صعدا إنو إسلام كليه صببت وحايته ما أنت الدعية إسقول الله لغن إيسا جامعة كبا حيسا شقوين تغيى مسلمون بالله يا كفاري بري وري ري نوبت كوبي عظم أنت إسقول الله لغن إيسا وياهاتي إمي كي ديبو بلا بينو إليهين لين نقب بدي تاسي الله تقال الله ميان تكالي الله وري الله تقال الله ميان وحايته نبي عليه الصلاة والسلام وحاوك وحاوك آخر إنه ليله وإني لا أرجو الله وعن إلهي كرجين إياه أن أكون إنا النقض أكثرهم تبعا عده قبضنا للراعي قياما عن بيد عده راعي للراعي كأوقهم مدبدا بان رجين إياه كبعدنا مركز وحاولنا يلي تزوجوا وارقوا سدا وحن رجين إياه أن أوقهم مدبط قرسي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى آيدا وحاولين ولا تقتلوا أولادكم أبتنا ليننا نحن نرزقكم وإياهم أن غير نرزاقنا إيدا إحسانك الموصمين يا أبتك آيك وإيك ورنت وعائك ورنت هذه الآية إحسانك إلهي عبادتي صلى الله عليه وسلم وعائك ورنت والدك إن دل إحسانك وكذلك الى سبحانه وتعالى والنفري وبكرنا ان انت في الكون دنا كلام انه وجعنا وعيايه جديد انت يا عباد الله اروك اين وحويا كلكرنك كعنا او الى الله تعالى كلكري وربك كلكرنتس وحينك ان رب العالمين ولي جنب ربك سو كلكري طريقة الكسو كرقرية إن إلهي سبحانه وتعالى وإنه شيقي إلهي وحوليه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لبصر الإسلام تؤلمه ويقارسين إذا وحور قادم شرد وحوله إن الناس مالين كجوجين حتى أي مالين كجوجين سقلت وقوري سنة لبصر لكن ويقارسين هذا معلوم والبيلمي هيك النوجسن نوجين تروه صحيح بنا صدق لي وقتها تيسيسه وعلمي هيك وحلم كل عيسى الناس كده ورسم وعيسان ما يسوا إننا كنا وحلم نصين أيام ودمر كني نصين أيام كنين أيوة استعمال أيام وبك كلا كرين تيسا ورحم كي شان دكتور رحم كي الملك وقل أيام وشان دوبيا لا نروح دلدلولين يا رحم فوقين كن دلدلولين يا هذا وارم بقوان دعوان والإسلام تبريه النبي ورسولنا محال عي إسويدي بخار كاتس وقاري ويدي كابخار كدوة ذا ينافر طي كهل ويدي أو بك إسلام محيو دلوان يجا هل ويدي يجا شاندي قايبوه إن لجوتا يجا شاندي أو بك إن يجا ربنا عالمي عباد الله إلهي سبحانه وتعالى انت أمرك إن فري أيها الدين إلهي وحوك ورمي إحسان سكلوا يا الله إلهي وحولي ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلهي وحولي وحادث إلى لساننا بدواتان هكود عنا لمورن ولا تقربوا إلهي هو دوامنا الفواحش وزنا لي وما في معناها وزنا يوحي إلا معناها تيغمو قطية قرصوا منها اللي مننا طول يدينكو ولا عركي إيتو قرياه وستيدا تهبينكو مركو إنو مذوب يدهي سينكو روو أن بنانك أولا بحينا هاتيا متو بنانك أولا بحينا الظهر أنو قتل لبض منا أولا واننا أيو إلهي آيات هاسي حسان باكو جرا إن زنا دو دحلنا الإحسان. إن ولكن مسلم كائنا ننتي ستخرب النوى من الإحسان. إن نقفك المسلم كي ونحما النوى من الإحسان. إحسان كي لا يرقدين عقل وغورهم وحولها إليه وتلمامي. ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلهي من رضا محادنا كعلي ورنفل حاران إلى الدين آية وحي أكار ليسا دل إلا دلا ومحرم سواء كافرا أو مسلما بالظلم له دلا ومحرم كافر ندل ميسد مسلم ندل ميسد آية وحي ندل إيسا كوى آمن سنقرحا إلهي وحي لي ولا تقتل النفس وارنفنا الدين آية قرح ويديد وحكذلك يا آيات الدين إيسا دلك كفار الله كافر دلك سكوح على الله وفجر به نبي قلنا كورنا عليه الصلاة والسلام كافر من الدين إنه نحن إلهي سبحانه وتعالى ونكو انت الموت المامة أيها وحاول نيوش ذلكم انت الذين سوشيرك ووصاكم به عليهم تضارمك لعلكم تعقلون بل إن العقل يلتنظر أخارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله وعاينك صهر الله آيات نورة وعلى سبحانه وتعالى وكبر الإحسان إلى عباد الله إن لو ناقبت أضم إلهي وعنك صور من عباد الله قفك وناقبنا إياه وحيالها اللوغباها إياه وآيكم متاه عباد الله إن ولا ليس المسلمين تخيق هوره أدوية آخره إن خيق هوره من إحسان وإعانة ورحمة وشفقة إصواء قلبه سكجرته إن ولا الكوكا المئيه إنه ولا ولك إحسان سمايو إنه ولك النحريصو إنه ولك شفق قلبه ساوه قليو يضع إنه كسوها ظلمي كذلك وعقلا كسوها ظلمي قف إحسان الله إيا إنه يواجب كتهي إنه بني آدم كوكو نحن وليه قعمي سياد كيسا كقبصدو يعرب كيسا سلاس المسلم صحيحة النقني وعن كذلك فسوها ظلمي عباد الله ولالك المسلم كي نكون نحن الله إن الوجه فرفر كل النور وإنا نعلم وهذا الفاسودين يا عباد الله إحسان كذلك يا الله وعوك ورميا إن نسك فرحنا وقلبك نسك فرحه وجرك نرانيك لنقضه وقال سبحانه وتعالى إنه وتعالدنا إنه قلبك نصافه اسكوياه كذلك ونابس ظننا إنا عدة شروط لغيها لعباد الله من حقق هذه الشروط نك شروطا حقيقية فهو من أهل الإحسان نكاس إحسان كهل في سايا والمخضي إلهنا سبحانه وتعالى محسنين تابالوين أيوبي يوعد أيوب الأنقاضي وكتاب في سيلاه سبحانه وتعالى وكت المامي آيات كبوحة إلى أوليها إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى آيات فربدا أيها وكذا الرمي جزها يا أبا الفوسين أيها قف إحسان ليمات سواء والد كيسا أوليمات أما قرابة إيساك لها أوليمات أما برشد وكل إحنا ليها أوليمات إن إنه إحسان قوض النور لنا وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ونبارك وصلي إلى سيبونيا أي والدك إن نغلاها إلى سيبونيا أي والدك إن نغلاها لي إن إنه ونقبنا يقول الله تبارك وتعالى إلى كتاب في سوحه كله وقضى ربكم ألا وقضى في الكتاب في كتاب الله وعاي كتمد عشر معان أو ست معان وعاي كلمة قضى كتاب فلعلي سكولا ضعي أما في شريعة الإسلامية كلمة قضى طبعا معنى يكولا ضعي طبعا كان معنى وحكم إذا عباد الله وقضى حكم وقضى وقدر إلهي وحو قدري ووحكمي ألا تعبدوا إلا إياه إن إذن عابد إلا إلهي سبحانه وتعالى مويا وكذلك وحكمي أرالك النقضين وبالوالدين إحسانا إن والدك الله وناقض وعلى أرالك النقضين إن والدك إنه وناقض والدك إلهيك ورمي حاله تردريه وحوله إليه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى وحوله هذه آيات هذا قارا دا مدكور هذا قارا أما اللبلو أي قارا وآيات هذا قدوما وآي قعنت هذا صوحوس كلام سيدا الشريعة وقوش جرتي فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلهي وحولي كلمة أف هؤلاء وأصغر كلمة وكلمة أغير وحولي عربي أكوهدش وألف إفاء أف هؤلاء هكا شيء نكاين والدك أبو العريس إسكت قليسو أما كراهية الموقتو قلب ذا بيين قلن قولاهي لي وكذلك إلهي الراعي جرك اللفت قيسا إني وحويا وكسو بوضو وحوالك للنعي ولا تنهرهما بإلهي والك أوهن جبي هقول قول وجبها ودوب كراهيها موجن أحا أولن والك أغادق المال محكم أولن حق لا تسوق إلا بصرت أن المرح له والك أغمال قرآتا بل أدد ودقوب يقول والك أحق أولن نبقى كسو قليني ولوحو مريسا عشدا غرغورا يسمى ولو مريسا نقصو كورتين بقلبي سكجا ولو غرغورا كباب مريسا ما انتو غرغورا والدك هاكي كوسو هوسكا لي والدك هاكي سكجا اوامرت الهي ما فرمت كم ندوي والدك انهنا الهي انهو واجب عباد الله ننك الدون يا احسان وقبتو وعيالا الله يابكا اردتك انو ايكو كعان خاصة صوماليا وحلق إيابا صدقة دبتك لو مصين إياه ولنك يباهن وكل أحنه والمحاكة مسيم ويده ما يقول لي إذا ما قعن لها وبنتي وكقعن لها إذا ما قعن لولي وحوان سيأولي وبن لكن كوك لو مصين إياه وهبل انت أصعبتك وهبل هلق إياه هل أبو أمانه والدكيسي قرابديسي أبتقي أديركي إنتو بساسة فوصوا أبيا أبيب أيها كيام وليبين الوحفي قيسو هذه الباب كصوبة لعنا مي وحوما أيو تاعدتك عندما تصوح الدواي تاكاسي صعوتا مية صوح الدين وللهي سبحانه وتعالى أنك عبصنه ولا لي والدكو عبنه لي حقوق الله إنه أبو صدق إلهي سبحانه وتعالى وحرمك إنه يريد وقل لهما قولا كريما وعد والدك وكلا هذا الله الله يسام هذا المعان هذا المدقون هذا الوحي الفرح كجره والوالد هذا نفرح من طول قلن هذا المعان كل هذا شر والله يضيع من طوله والدك هذا يتكتو وعد مرحة كبنكتو وآتنا لوالدك ذي ومعان فوقبتا والله تاسى فرحوا وعلى ايامها دور بك ليعين شارع ارضه فرح الله منك ونسي بلاغا ان ابن والدك وحن رجينا نحن هرين وغلد دعاك سار قابل والد وحاق ممتر صنيا الهي سبحانه وتعالى كعب صلى الله عليه والدك وعوية والدك ونقاش كتونيا ننك والد لو الهي كعب صلى نك والد لو إلهي كعبصور أمام الله بالبال ميسد كاسة لنتي سكتمد سيد الرئيب كما أدئين كاسة لنتي سكتمد إذا الدنيا لنكدر أبورانتي إلهي صلوك هذا وكالدقي كعن كام هيو هذا المعنى كام هيو وربما لا يسد وحل جي يا بابا وركن وريان وروحيني إنه حلا عشي إنه صاف قرا عدي وربما لا يسد وحد كسيد يسي إلام النحيل إلام دم قنيل وعدم يا قشل هذا كوام دم قشل هذا بنتي وحل سين يا وربما يسد مع كوديني إن الوالد كان يسكب عن مقتان وهل كان عن طوبنا يسوي كعن طوبته هو حقنا يسوي حنو أجيب الراحة يسنيا والد كان ينوى حلق يا الله ربي لذي لمدن دمين أجيبنا مالي والبيل بي مرحبا حنو يسا مع كان مكاسا كو والدا وهل ولبدون يسا ينو كو دعيه وهل كل كل كو حريسو أبو بلين تيبان كوسو إليه دعيه والوالد كان لغو نقدور يا لك إلهي سبحانه وتعالى وحاو كوره حكم كي يمامل كان مامولا ينو أي إلهي سبحانه وتعالى وكوره الرمي واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا إلهي وحاو لي قربنا نادر مامل كابوها نقدر مامل جلع سنة أبائيه ويدا كذلك إلى سبحانه وتعالى وحوله وحتى لامدا إلى هون حريص سلام يربي سوكرنا يه آية إلى روحك غورهمي والد كون مال إنه إلا نحريص طلبه اللهم ارحمهما وأن حريص قف دمته وكل هات الله ما طلبه تذكر كل بار لقيا بين النحو أبي أكو ترى إلى أكون نحريص ما دمته هذا ما دي من النحريص لك ما درسني أدوية أقول لك النحريص هو بعنت إلى والدك إنه ينيري وحد كتر هذا إلى هو النحريص والدك النور إلى هاي وفمره وعيد دخله إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما آيات آخر كي قرأت الله رجعه كله وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا وحد كتر هذا إلى هو النحريص سيدنا كريانا نقويا ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلهي وحوله وعننا آدم ضدارنا والدك سينه وناسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ويقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا فقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامولين إله إن ليسوا وناق سمايه وقف كل فيه سوناق سمايسته إله رب مظلمك واجب وحوى البيلاه وهو واجبي وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وروى الإمام أحمد من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة قال إنا والله صحبنا النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر صحابي جنوا حولي أنا هو الله كنت أرتي نبي والله صاحبي بمعنى وأن لسر عنجري في السفر والحضر سفر يدك أنا شبا صاروحناها في لسرع فكان النبي عليه الصلاة والسلام نبي قوحوها يعود مرضانا وحوها في بغضك يقحن سمي هذا من الإحسان إن ولاك على المسلم كافقت حق المسلم على المسلم ستة أو سبعة أحاديث الرسول والفضلت يا عباد الله حقوق دجارك يا ولاك يبوك شريسة آدي آدو فرفضلت يعود وحوها في بغض مرضانا ويتبع جنائزنا وحوها في الراعة ملك يدنا والراعي ويواسينا وحو النسيني بالقليل والكثير وحو النسيني انتظرون بالنبوه نسيني عليه الصلاه والسلام. ايها المسلمون، الاحسان الى عباد الله اضم الاله يوم وناقبته اديات بهذا الذي سوق وانتهي كلامكم وبدي يا عباد الله خلاصه روحايته قفك مسلم كا وحواجب كوا صدحنا الرمود انو الى اليوم انو النقر محسن وانو ولا ينسى مسلمين تا خير كوهو وانو دبت كديستو اتو صبح بغو بيرين اينن دبها كديستو ولا كان مسلم كي كاسوه البحي وجي روفر مع دحذن يا الله قرن با دحذن يا الله عباد الله امره بالبانا ايوا دحذن تالا كاسي وره كاسبوح نبدون يا ما دحلنا تالا وإله سبحانه وتعالى كعصر وقلبي قلنا إلى المنصفين قلبي قلحوا باهري برش بو باهري ديني ما برش كيتو كان كيالي عدباها الحقري كلاينين وهالك عن كوسفين كلاينين هديسا دينتو كوسفينين إن ولوك مسلم كأبني ونرسم كلن ولاته وأنا الحمان مدنين وواجبك دنيا الله أيها المسلم صدح الله رمضان الله نمادنا مركا سماح النقل إنا هو ونا قبطي برشد يددك يبوح نوليه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.